فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن وناكسن دغيستيال ايدلكين با كسو دواده برنامجك روحا عا ونقض بدا اد كمقليسان وحا كميدا عسكر كترسن مامولك جبلان او لوغو ديلاي توغا شو كدحداي دولهت كمغالده كسمايو سركال كترسن دولده او مقديشو كدحديلاي غنعصده كميدا غنعصتدا مغالده مقديشو اذا عد الاندلس او عا وباهيساي دردارانكا نفتي هوريه فولي عملية دي لول كلاغولا سيماي سالدiga بوليسكا اي دقمدا كحدا مانغالادا مقدشو قدوميها ديگان كمريري اي شاب الله سيو كودا وعمي قرح لغولا بيك سداي ديگان كاسي خدو بدا سي يوحو بنتي لوح قرآن كاو كودا قن اياد كودا جيسا دونتان برنامشكا وا مركل يا لوح فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. وهابين نمو إسنين لباتنك بش رجب سندكون أفر بغول أفرتني سدح هجرية وافقصنا لباتنك بش لبات سند لبادكون إيو لبيا لباتنك ميلادية كسو دوادة برنامشك أوفا فاقصن توغا شوكا دعلي دولاتك مغالدة كسمايو أيا لغو ديلي لبا أسكر وكترسن مامولك جوبلان شيشي هندا حركة الشباب المجاهدين أيا توغتاي لبادان أسكر حلي أي كسوغنايين أفاف كهره حرق إدمادة جبلان إيكوليهين ديغان كاه سنغالير إيه دولايت كاكسمايو توغا شادة كدب إدمادة كسوغنا قدها سلليغا أيا إسكود دايين هالكا إيكا صوبحان وحانا إيه لكولمين داقال صوبو نغضي إن أي ديب أغولابتان حردودة لانكا كالفافاهين أيا لغيه ليا داقال حالي كدعي ديغان كباركا إيه دولايت كاكسمايو داقال كاسي أيا وحا لغودا وعي محمد تلاش إيه حسن ليريه oo labadooda ba ka tirsan ciidamada maamulka Jubaland. Dhanka kale shabeelo hoose wararkii naga soo gaaray waxa ay sheegayaan in qarax maanta ka dhacay deegaanka Mareerey uu ku dhaawacmay gudoomiyaha deegaankaasi Maxamed Abuukar. Sidoo kale qaraxaasi waxa ku dhaawacmay 4 askari oo ka tirsan ilaaladiisa. Hadani ilaahi bu'id al-ama li diinin 'azeemin huwa as-sami li diinin 'azeemin. إذا عدى الأندلس أي عاو باهيسي دارداران كاه نفتي هوريه فوليي عملية دي استشهاديق أهيد إيه لغو بربوريي صليقة دقمدة كحدة إيه مغالدة مقدشو كسو دوادة دارداران كاو دمستران. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. للوالدة هوي ذي وحالي هوي أشارع صور هوي معنى والله أنا كم بحن وح هو نب كم بحن ما توحى وبحي سيدي قوش في غالي مالتي وأوركا في بحي إلا هالها وإيه قرها العملية دائما قلها إن شاء الله ريوين بندن أو أركي أنا عملت كلا إن شاء الله إلا سبحانه وتعالى نوخه كلا جينا إن عملتي أقبله والله هو يقوش في عقاد وأنا مع القيام. الوالدة شوق البوادي للغمى شوقي لها وضمها وطيعها محمد حسن محمد او كما قعدير يحيى ولا لها دخودنا لوغي قانو اسد الاسلام واهليغي فوليي ميد كميده عمليات كي استشهاديغا اي لوغو دافوراي ويردي عقمرينتا اها اي اربعدي لا سو دافاي لوغو قاداي خريها مرتدينتا اي مغالده مقدشو كواس او اها ويردي اوغو عسلا اي اي مرتي غليساي مقدشو muddo 10 sano ah geesigan ayaa hoggaaminayay gaarigii beegsaday saldhiga ciidamada booliska ee degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho kaas oo gabi ahaanba lagu burburiyay saldhiga murtadiinta laguna laayay milishiyadkii murtadiinta ee ku sugnaa halkaasii halyeegan ayaa ahaa mujaahid 18 sano jir ah oo ka dhashay beesha Gaaljacel gaar ahaan jufada Caloofi waxaana uu ka soo jeedaa wilaayada Islaamiga ee Shabeelada Dhexe sanadkii 2004 ayuu ku dhashay deegaanka Gamboole ee wilaayada Shabeelada Dhexe wuxuu ka mid ahaa jiilka ku soo barbaaray wilaayadka Islaamiga ee nasiibka u yeeshay in lagu tarbiyeeyo jihaadka iyo istishaadka waxaana uu ka dhashay qoys mujaahidiin ah oo waalidka iyo wiilashuba ay isku daba maraan furumaha dagaalka wuxuu inoo sheegay in tarbiyada wanaagsan ee waalidka iyo beeada uu ku soo barbaaray ee wilaayadka Islaamiga ay kaalin weyn ka qaateen inuu soo haleelo jihaadka durba markii uu soo qaangaaray sanadkii 1414 hijriga ayuu ku soo biiray jihaadka wuxuuna muddo 3 sano ah uu taagnaa fagaarayaasha jihaadka isagoona ka soo shaqeeyay wilaayadka Mudug iyo Shabeelada Dhexe sida ay inoo sheegeen saaxiibadii uu ku lahaa maktabka istishaadiyinta wuxuu ahaa mujaahid fariid ah oo aan asaagiisa kale la helin garaadkiisuna ka weyn yahay da'da uu jiro isla markaana la noolaa quraanka kariimka inta badan waqtigiisa 15kii bishan Rajab 1443 hijri ayuu halyeegan isagoo shahiid ah fariskiisa ku buqno gooyay saliga ciidamada booliska ee degmada Kaxda iyadoo amaliyadiisana ay burburisay saligaas iyo wixii ku sugnaa sidoo kalena cadawga Allah ku beertay rucbi iyo argagax aan ilaa hadda ka zuulin qulubtooda waxaan Allah u weydiineynaa inuu ka aqbalo shahaadadiisa lana kulansiiyo anbiyada shuhadada iyo saalixiinta aamiin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن مركور كسودو أخي إذا عد إسلامي قاه إي الأندلس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي واندوغي إن أغورنتي أخونا وحنجعلنا هاي إنان كويدينو تعريف كاغو أو دميسترن مرعي سداحن ومحمد حسن محمد سند كأن دشي واللوكن إي أفرت قبل كان سود جي وولاي شوال دح مالا أقول دشي وقبول قبل كان دشي وقال جعل غارة حن بيش علو فيه وقتي أن جهات كتو قلي وكون أفر بقول أفرتني كودي مكاتب تكسر شقي ومكتب كجيشك وهرهي والله ميل كسر شقي شابل داح يمودك يو مكتب كديوان كالسر شقي واتاي محمد إن محاكو كلفي إن هاد نفط هذا بحسو وعمل يد استشادية هاد فوليسو أخي وحاكو كلفي نفطي إن بحيو تابك الله وما تعدو كسو دولي وما تميلو البقو جاس جاساي وما تميلو البقو إحلي سناي مدى كلا كل حكتا او كلفتا او حوايا قبلها مسلماتك او حبسي عدو اللو تعذيبنا محمد ان دور جير عدوكو وحا اي كوعل عليان كونا هذاقان ان هل ييدا سيدا اديقو كلا اح ان ييهين داد لسو قلدي محاد اوغا جوابي سا ارنتاس اخي جواب مهم اي او هايو قواس وصوص دهايا اولا جوابت او هايا او اشيغي وحوايا قال تعالى ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد الله سبحانه وتعالى ايد سحوك لي مؤمنين توحى كما دد نفطو ايبسناي ونكون ايبسناي الله سبحانه وتعالى را لها شيس مات نيك او استشادي الله فيس مركو كالفنيناي ما اهان اينا لقلد الله سبحانه وتعالى ايد سأي كل بينو او اه ومن الناس ما يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يو ايد ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم الى اخر ايه aayidaas ayuu ku dhabeynaa ma ahan in la soo qalday kuwa gaalada oo murtidiinta iyo kuwa u shaqeeyba oo maanta dhahayeen waa la soo qalday wallahi been ayaa sheegan mana la qaldan waa nin ilaahay subxaanahu wa ta'aala kitaabkiisa u nusrinaa ونمكن نمن أي قلدن وأي قلدن كده واحد روا أفكار تود قلدن إن أنا نولهين مركب حاشية إن أنا القلدن وأنا واحد كده لون ختاجنا هؤلاء قصدي برأي من مالك صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم كمدة سيد صحابة بدن سمايان نمكن وحال مدهن تذكر ده هاي مركز صحابة قصد ديني أو سكوح باري تذكر ده إنا لله نفتس أيها اللي وصود ليشنا ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلك وآيد سئهن أفسري ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلك وحكوري وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلك مالك الشيء مال أيا اللي شكينا مالك سبحي الله نففكين قعمين تهلك أسكوكين مالك سوى الله يستأي تهلك اللول جاري داد أيا وصاص أفسري كوا ما توالق قلد دهين ماش قوس أيا لمدهين وأبياش وهرات قوض أيا هايين أبي عشان شاتكن أي حينا أخي أنت سيقصون منا. جزاك الله خير محمد إن محيط هاي فرنت هذا قوة جهن قال هذا سليبيين تأ ودن كقصو دوشي. أخي فرنت قال ودن كقصو دوشي قوة جهن وحوي أولا حاليا توبوا إلى الله توبة نصوح إلى سبحانه وتعالى توبة كنا ودين تأ اللقات ما والله أنا استشهد إن قال إن خماس قال كم زولين إلا مجاهد كنو دبي كشهيد وحول بدها ما عكسنا بحية نوع ربطنا والدعالمة إن شاء الله ونحن كمزولين هنا عمليات استشهاد يوذيك بيكسن إلا كتوبة كينيسان الله سبحانه وتعالى ينشهي إنا مجاهد هو أم حمادان أم بابان وكوكو لكينا مركة مات وحن الدعالمين ومات أول إنا ديدن لا إله إلا محمد رسول الله ومات أول كان إعركان وحول بدونك جو إعجاد درت اللو أوري مرك قالي هرتكم الذي نسان إن إله سبحانه وتعالى كتاب كيس باب إسان وودك لك مسلم الأيوة رسولك صلى الله عليه وسلم وحوشي إن الجهاد كان إلا آخر زمان سعنا وأدهيك قدوة إن سعنا مسلم لوينين مرك سدوة أسود غالتان هرتكتابك الله سبحانه وتعالى مترتر كرتان منك إن تلأمه نسان إن شاء الله رجع يتعين مال والبا همين والبا حتى يقوى ولعيه قولي هو صباحي ودوره وجره مالك وحايد إليه إليه سبحانه وتعالى طوبة كينا طوبة يأيفر إلا راح لكل بيت كسوب حيزة الله سبحانه وتعالى طوبة كينا هذا دي دامانه أنا إليه سبحانه وتعالى واجبك نصاري أيام كذننا ليقين أي الله سبحانه وتعالى قدواننا نول مسوي إنسان أنا إلا لو نقمد هذا ندشان ما تأمد ندقويسان أما عمليات الشهادة إذيكو قلة أما خماسية نغنى أما واحد لينو سميزان ما تنقى واحد كالسوين منه إلا لو نقمدود إما الشهادة وإما النصر إن الشهادة هي الله والله سبحانه وتعالى وحي كرجين ما ترجدي لهن أن نؤلوه إما إن النصر هي الله ورجدي كلها لهن هذا أن نؤلوه الله سبحانه وتعالى نقى كتابك سكوه سنول والشريعة الله ورسكو حكومي ونود أمني وهي سنسيذة مات ولاياتك كجرت لك الله سبحانه وتعالى أول رمك نقنيس وحوين أي أكسو سعود ما في لدوتين إن شاء الله مردون أي أكسوتين والله من دير الله سبحانه وتعالى أكتس وكم العصل وما ذلك على الله بعزيز إن ذلك على الله يسير وأن إذا أكسو سعودنا ميل البجوتا وحيث إليه ورجو جي مليشاتك سوه بينيسين ودود الفئة دينتو إذا كوذكتي ورما جوجيسان دتلين أي أكجرته عند الدين مانو سدي أفغانستان iyo wadamada qaar oo soo jabe in idinkan oo jawdooteen oo dawlad kasta oo wadanka islaamka muslimka oo ku soo qaaday dagaal wasas oo jawdoota insha Allah maleeshiyadka meel buqso hawaysan oo meel buqso daasan insha Allah ayuu caawaday oo sidii Afghanistan murtidintii joogtay oo loo qorto loo wada jiray ay ku soo dhii u noqdeen ay insha Allah kuwana ka filnina kuwan yuur baale oo maleeshiyadka soo toob barisan joojiye waxa iska dhiinseen dad waxa soo adeejinaysa culimada oo sheegaysa culimada soo diinta naftooda gatay calooshooda la u shaqeynaa walaahi kumaladinaysin waxaan u joorad mujahideen maal walba in fashali u taan sida eelaamka al-kitaab maal walba waxa u taan yihiin qorsho walba oo ummada muslimiinta u maleeyeen ina fashaliyan rajash istishaadeen iyo maktabka jeeshkan waxa diyaar u ah إن شاء الله عمليات يحبط السكن هذيك الجليان ومل وبيجوتان مرحبك دوتان إن شاء الله تعالى إلى سبحانه وتعالى ينوشي فضربوا فوق الأعناق وضربوا منهم كل بنان أيوه إلى سبحانه وتعالى إن شاء الله عمليات الشهادة يا خورت هذيك الجلي إن شاء الله تعالى وحافلني سين عمليات الشهادة جوكتئه إن شاء الله ودكين أحزن لفولنا بارك الله فيك إن مرتدين تكبقات كواسليبين تنقصوا الدولي محاط فرين أه أديجنا أدرسه فرينت مرتيت وجدنا معه مرتيت وعلي إلى سبحانه وتعالى طوبك أنا ما توحى إذا قل داي وقاد كاس ولا قاد آخر وحق إذا متراه وحق وقتين إن ما تقاد كان ديت نكو إبستين مهلنا إذا اللي قال دون ومهل فدي غينا ونقود دون فدي مرغيت إن شاء الله ولا لم جهدت نحضير وحين سيدي إذا قباب إلايين ولا هيو قاري إستشاد إذا أكبر برنينا إن شاء الله برتما إذا كدينا إلا متكينا إذا كدبي والله فيه سوشين مي آنك أركينا إن شاء الله تعالى قبل بدن المسلمين واقفستين قبل بدن المسلمين واقفستين لكن الآن دوركم دوركين ما تأيي ما إن شاء الله وحال رجيسين عمليات جوكتة إذا عمليات سيدوك أمان وحال إذا كسترين توبة توبة وفرتها إلا قلبتك قرح يكسو بعيد أم قد قرد نفتي دي أمان أما مجهز إذا كور إمانهين توبة وإذا فرتها توبة كان وتاي اخونا ان مخاي تاي فرينتا دا كو وجهن علماء السوق او فتوودا سليبيينتا اي مرتدينتا اخي انك هل ايد اي وجعلاي علماء السوق حاليه وحاليه الى سبحانه وتعالى دينتي سواقتين والله ما توا فشلك وليك فيلن ودح فدسين الى سبحانه وتعالى كتابك سوا كوغتين العكير ان شاء الله سوقت وحن اذا رجح قري فلمات او مال الكذاك بو بفافينسين إن شاء الله مرض إيديك دعوته والله مات وحقي في سدهتين مات حكم ليسان إن ديت الإسلام خلاقته عزته ورئله سبحانه وتعالى طوبكين ديت الله سبحانه وتعالى وإذي بري ورمحاؤون غتين كيل هاي بلع بعور معون غتين ورمحاي ذي كودعي عقال ذي كهله إله سبحانه وتعالى ديت سدة إيهات هاي محاسكو بدشين مات أوهر أمات الدين في الإسلام وإذا كبه فجرتين والإله سبحانه وتعالى ما كعبستان آخر يلو جيده إله سبحانه وتعالى الدين تيس والله وليد اسم بدليس لكن وحاد أغيرتان إن دين الإسلام عند كتكتان والله سبحانه وتعالى الدين تيس مات أدور جيسان إن سيز زيادس والله وحبنا إذا كمنو سقاميس دين الإسلام إنه مات كتلقاقدان وقرت أخونا إن ومحي فرين تاذا كوة جهن ضدك الصوماليات gaarahan dhalinyarada ee aan wali ka qayb qaadan halganka jihadka ee dalka ka soconaya waxaana dadkaas waqaala taala in firu khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum anfusikum fi sabilillah thalikum khayrul lakum in kuntum ta'lamun waqaala sallallahu alayhi wa sallam man lam yaghzu wa lam yahdath nafsuhu bi ghazw mat ala sha'batin min an-nifaq umada soomaalida halaya mahaydu ku dhay markii ilaah subhanahu wa ta'ala kitabkiis u gargaar leedahay urkoodu dejinaysan oo maato oo gumeystaha ilaha ugu fiirsanaysa maato waxa xabsi lagu cadaabay oo maato xabsi buux dhaafay waxa ogaatan inay yihiin gabdhihii ida ka dhashan iyo hooyooyinkeen iyo xaasaskeen inay yihiin war ilaah subhanahu wa ta'ala ma ka cabsatan diinta ma nusraysan war allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri ogaad anta bax waysin oo ilaah subhanahu wa ta'ala kitab kas unusraysan waynaysin ilaah subhanahu wa ta'ala cadaab iyadoo keena uu idin bedel qaadana ogaad wallahi ilaah subhanahu wa ta'ala إنه نبدل قاتل مرمنا لكن مات مرمنا إنا كتاب كيس دفعان ورم لواس مسورة كريس إلا سبحانه وتعالى ونبدل قانا ولا هذا ديت الدفاع وين ورمسلمين ضد مسلمين أيها الشيئين مات مسلم أيها النهاي ماشا نفقنا ولي اللي مشيئين إلا سبحانه وتعالى قرآن كيس مركوك هل هيا وحور هيا والذين كفروا والذين آمنوا بسالها والذين شعبوا لم الشيئين إلا سبحانه وتعالى ما كعبسان ودينة إسلام كما نصر سنمات والشعب ماشان الواحد اللي يرى المجرى قال ما توحيت عليه شعب ماشان مجوه كل وارق جحسة ورمات هذا الدخان تمات الغوض أذو بيرت دافع ليه ومات ودش ومات ودمر خرعة كذا ويسو مات بير فلك وجر هذا الدخان تقول صوت ورمها كفر أسد جهات كما أسكي كعد إلى سبحانه وتعالى ديت ثم أن سريس ورختاب كان إلى سبحانه وتعالى هل المرء يصد جي وحون لهي انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا له بأموالكم أنفسكم في سبيل ذلك وغير لكم الله وربحا إلى سبحانه وتعالى دين تسبح إذا كعلس إذا كفتفض أي الله روح لما شيئين وعذردار له إلا ليس على العماء أيضا تذكي وعذردار تموه ور إلى سبحانه وتعالى كعبس السحاب الوقت ذاتك وعي لده وحي أخرج رئين فرو خفافا وحي دهجر محمرك إلا لهم عذردار أي الله ما إسكجوت مرك الله أيضا عذردار إمسين لأي الله جري مات ذاتك أن أطلع يرد هاي ومات ماشي وفعنا دمرها وشاب نمو وفعنا دمرها مات إلى سبحانه وتعالى ديت كعجز ومات دينت إلى سبحانه وتعالى المسلمين ورمها إذا كل عدد المسلمين ورم مسلمين ما هي شيء وكتابك الله أو ما تقال أو ما إسكت إنسان تقال ما سقوتان إلى سبحانه وتعالى مك عصدان وعليه دليل هذا ما توحي حيستين فرصت وين أو فايس كرتان جهات فضل كسا وما تان تأخرستان والله أنا سيف أدنين هل هبنا الشوازن أو هاكم فضل بغضة الله من ألف يوم فيما سواه من منازل الله كن مرء ومالا خير جوتا يا كفضل بغضة هل هبنا الشواز مرك واحد سفضل كتدبر وجهات كسا إلى سبحانه وتعالى ديتني سؤال ذي بهانتها شلس هذا يكون بهنات ما تنبذك بهتها إلى سبحانه وتعالى كعب صدق وإلى سبحانه وتعالى ديتي سندفاع إن شاء الله وتجزاك الله خير والال إن محيطها دردارن كآد وقت تغيسو هقانك جهات كمانتا هقامينية هقانك جهات كرقا ومجاهينة ومانتا هقامينية وهرية الشيخ الدكتور أيمن الظواهر حفيد الله تعالى إلى سبحانه وتعالى حفتي الشيخ وانجعله ولا إله سبحانه وتعالى درت تنقول جعل أميره إله سبحانه وتعالى ما تحقول دي مسؤولية إن شاء الله تعالى مسؤولية تنتك صوب أحدا وحق إليس إن شاء الله تضوض إله سبحانه وتعالى عشرة هرسنة إن شاء الله تعالى إله سبحانه وتعالى الدين ديس متك الأمير كان أبو عويد وعليه أسن أمير إله سبحانه وتعالى وحفديه أمير ذين لمان يادك إن شاء الله إله سبحانه وتعالى دي حفديه والله ما توحى عيسى مسؤولية أذك وكاكتك أمير كان أبو زوير وحكاتي مسؤولة ذلك إن شاء الله تعالى إله سبحانه وتعالى وتلصار الله سبحانه وتعالى وكوف ذينا وقرت إن محمد محيطة فرنت هذا قوة جهن مجاهدين تعذوق الله هرتاجن ثقور تكسوغن مجاهدين تعذوق هرتاجن حاليا إله سبحانه وتعالى كعفصد أولا وعن إذي لا إله سبحانه وتعالى وحمود الدارم عفص ذيس الله سبحانه وتعالى هو ليه هو القدر سين الذين أترى كتاب من قبلكم وإياكم أن أتقوا الله إذا كوري أو حد دارم ألك عبسي إذا كنوا حد كنت دارم ألك عبسي يا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله التسبيح يقرأ ورسك أبدًا إن شاء الله نصر وسوده ألا إن نصر الله قريب إلى سبحانه وتعالى كعبسنا ألك عبسي أبدًا إلى سبحانه وتعالى ديت سن دورك أم حرنا ولا ليالها وصورنا والله فصح أيوة يا نحناق والله ما تندى أمير فصح قودي ولا قعدتكم مجرت إلى سبحانه وتعالى قعدتكم مجرتها ظروف كستوك سوكرت إلى سبحانه وتعالى كتاب كزي كوغرت كصور إلى سبحانه وتعالى كوغر كاري مال محمد إن شاء الله أذي وشاهد أهلي وعينا ينقب لي عدد داي يداري لدارة لغا شيء كي جر شيء كي مغل جرت أذي ومال محمد دحتاي وأركضت إن شاء الله إلي أنتو كأغبال عملي شهد إن شاء الله ولا لم مجهدوا عليه صبر إن شاء الله إلى سبحانه وتعالى النصري ودرسوا دبي شباتك إن شاء الله بصد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون إن شاء الله صبرك وحلو بدبال إن شاء الله تسيح كسوقنا ولا المجاهد إن محاضر دارا أهد أجيد نيسا مدح ذا ولاياتك إسلامي قاه دلك كجيرا يسيدو كل عيد مدح حزب ذا داتك وناق فريا حمانتا نكريبيا مامولو ذا ولاياتك وعلي إلا سبحانه وتعالى كعبصوه أولا محارت الدل دارا أما هذا الهندال الشيء وحقوه الرأيو الله سبحانه وتعالى عبسي يسوي مات وحورتان ريادة المسلمين ومات وأمير الذي يخدقه ومامو الذي يخدقه إن شاء الله تعالى وحال رجينا إله سبحانه وتعالى كوكو باسي يخدقه إن شاء الله وحالي صبر إن شاء الله وحاوكو آدتين فرون أي إسلام كو آدتين فاللي حفظ منه ثغره أي الله إن شاء الله تعالى ماشو كو آدتين إنا كصوب بحدين سايته وصوب بحدين أي رجينا إن شاء الله إلى سبحانه وتعالى أنك عبصد وجهاتك وما شاء الله الذيك أهد إنك صوب على نسكت إن شاء الله ولا لا حزب حالي أهينا إن شاء الله إلى سبحانه وتعالى عبصد كو صبر وما شهادة وكجفتين إن شاء الله وإلى سبحانه وتعالى وإذك غير كاري عندك إنك كسو حقا نسكت سعود كينا يلبس كينا إن عندك ونقدان أسوة حسنة سعاد أسدك بحق كسو حقا جران سعود كودي إسراء سعودكنا إساء اللبسنا aya dadka diinta ku qaad jiraan Allah marka insha Allah ta'ala dadkaas ayaa matalaysin insha Allah meel suqayaal is dhigin insha Allah ta'ala ila subhanahu wa ta'ala diitisna si cadaalad ah loo shaqeeyo insha Allah dadka muslimiinta ina loo garab raarana rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay yasiru wala ta'siru bashiru wala tunfiru ya rasuulka sallallahu alayhi wasallam dadka u fuday xaq u cuslin una bishara Allah kal ararsin dadka marka insha Allah ta'ala ila subhanahu wa ta'ala qotabkiisa hala barto ذكراتك يا تصبيح يا الهدى إن شاء الله تعالى ما تنقع ما سوغبت الرقل الليرة إن شاء الله جهاتك وصودر ما الولبو وصود تشكيل إن شاء الله تعالى سوغبت الدرمي وصلا إن محمد ولي ورئيسيين أيكو قد جرنا محاي تاي فرينتا أد هل كان أقدرايسو إعلام كمجاهدين تا إعلام كالي يرتا بارك الله فيكم إلي سبحانه وتعالى إذيك أول مريع وحان إذيك سلامة سلام قالي ولو لري ديك شوادي وشرح شرح له لغنى لفا إستشاهدين إن شاء الله إلي سبحانه وتعالى يكا أقبل عمل كايسين والله ما توحكو أدتهن ثغري وين إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى أول مرتس الله سبحانه وتعالى ذيك الدعي عن يا رجينا إن شاء الله إن الله لا يضيع أجر المحسنين إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى ذيك رجينا عملك إنه ذيك دعي عن إن شاء الله إخلاص إلهي سبحانه وتعالى ذيك إرساغ الله سبحانه وتعالى إخلاص ذيك دعي إن شاء الله ذيك إخلاص قد ذال ولا يمات ونغفر حسين فرح دوين ما توحمر وربوجهات كجاسين هو مود المسلمين ما تجهات كفاسي ودت بدن قال أولجر واحد دورش واحد أولجر اكتب كان وسوب كان إن شاء الله إله سبحانه وتعالى أجر كين ما دعاية إن شاء الله قف والبوسوب كين إعلام كين كتب كان إن شاء الله أجر كيس قيب أيها كل دين إن شاء الله تعالى أنت سيكسرون السلام عليكم ورحمة الله وطاي إن ولا لها كتيبة استشهاديين ت قيب تأت كتهاي محاد فرين أحد الربيسة كتيبة شرفت وعليه استشهادين إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى كعبسو والله ما تحوك أدته الثقر وين إن شاء الله تعالى ما تعمليته نفرنا بحنيسان إن شاء الله والله وحوك ديت تتبنوا مسلمين وقلبي وخنق ويشف ستور قوم المؤمنين إن شاء الله الله صبر رباتك أذك والوجر والله رباتك كجر ورباد أذك وسهد سهد وأذك ولب وكأذك مسك جيشك الوغلاء والله إلهي سبحانه وتعالى ونوتحامى ما توحاتري لفيه يا إلهي سبحانه وتعالى الدين تسوكل فنيتنا ولا أدي نول امتحام إن شاء الله تعالى الصبر معي إلهي وحن أصبحنا إلى الدين النصرين وحن قلونا ما لأددك إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى الدين تسوكل صبر إن شاء الله تعالى تسوي سبحانه واتا إن دردارن كأد وغتقي سو إهل كوالدين تأي قرابة محيطة إهل كي قبل نشو عليه أولا إهل كي قبل هويدي يا أبي وعلى أبي إلى سبحانه وتعالى وحكى رجينا إلى سبحانه وتعالى إنكم كارثين ما زل رجينا إن شاء الله تعالى ما وحصوب ووجهتك إن سهلل وهذه والله إلى سبحانه وتعالى هي أم حسن ما تسهل شيء جهتك ما الله سبحانه وتعالى أم هذا عليه هذه استحويل ما تجهتك أتاغن وما تجهتك وإن إله سبحانه وتعالى دين ونصريسه وديره إله سبحانه وتعالى كعبسه إن شاء الله يوكو قلن غرور إيوحا يوكو قلن إن شاء الله تعالى مختب كان صور رجاء إن شاء الله ما توصوا بحد جهتك وسؤاد لكن إن شاء الله مختب كان والله بالله أنا قول جهوه إنا أسكو أرغن ولا أد إيو جعلي إن شاء الله تعالى عندنا عندنا أعمل الدين مقشا إن شاء الله خسود ذا المختب كان صور حلاش إن شاء الله دار دارك ندوك سؤال هوي ذي وحالي هوي إن شاء الله صبر هاي معن والله أنا كم بحن وح ونب كم بحن ما توحوا بحس ذي خوش في غالة ولا إله سبحانه وتعالى وحو مالتي وأورك أكتب بحي إلا على هوا أي قرة عملت أنا قلها إن شاء الله ريون بدن أو أركي أنا عملت كلا إن شاء الله إله سبحانه وتعالى نوخ كلا جينا إن عملت أقبله ولا هوا خوش في غالة دون مال القيامة ولا لي وحالي إن شاء الله وح كتبتين وصبر إن شاء الله تعالى إله سبحانه وتعالى أحبنا إن شاء الله وإلى سبحانه وتعالى وبريء ودعاية ما توحى صوب ونقض ملكا مع هيتنكي وحنا صوب بريء جهاتها ما توحنا فازي وأسيء إن شاء الله ونقض ذلك ودعاية أحب إن شاء الله مروا البود دكتين صلاة الليل يو صلاة برغي إن شاء الله إلى سبحانه وتعالى وبريء ومروا البود قراوة حالية قراوة إلى سبحانه وتعالى كعفصد ولا وحنا قناة تبضن إلى سبحانه وتعالى الدين تي سمات ونصرنا هو قرارك مدى وعن لي قطت كسر سو عليه بارك الله فيكم اهلك كل شيء حاليا الى سبحانه وتعالى ذيك بركه ويل شيء ما تجهت ونصرنا بيش حاليا الى سبحانه وتعالى كعبس ما تولى عمليات سيد وكيرت الى سبحانه وتعالى كعبس ور دل يرد او بيش كل شيء حاليا الى سبحانه وتعالى كعبس ما هذه كداي ور جهات كما سهلشان الى سبحانه وتعالى كعبس او جهات كسهلين انت سيق ترى ما قراوه وطا إن أقدم بنتي أخونا محد جعلان لهيد إن تكسو قبق قبيسو ورئيسيين أنا قبق يكسو قبينا فيا من غد غدو للكفر حربا بوعد الله يكونوا واثقين وصبرا في مجال الموت صبرا فإن النصر آتينا يقينا فيا من يبتغي جنات عدن تقدم لا تكن في القاعدين أو خمرات حرب في ثباتي فعقب خوضها للمتقين وجد بالنفس إن القتل فخر إذا ما عزته في السابقين فغاية أمرنا موت وقبر ولو عشنا لآلاف سنين فللآجال تدنيها سيوف ولا ينجي فرار الهاربين مليون سلام مليون سلام للصاحب والجيران عام مليون سلام مليون سلام للصاحب والجيران عام هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو وهجاك مركان وحبنتي روح قرآن كأوكو لقن وحنا نوسو جيدنا يا فضيلته شيخ نور معلين عبد الرحمن خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما ذكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون الله سبحانه وتعالى وحو آيات دان كتل ما معي أدلة تساليه سه وحدانية الله حق إباد الكه سيؤكل الدويه روح وكفى إذي سنايه ودرسيني دروس التحانه كامل او دروس القران الكرات كدو هي قرانك روخه كدغن سنن كما يرتمر قرانك لا شيكو ايضا سوره الحجر كجرتا وحور الله ولو فتحنا عليه تذكر رسوشه هي رساله لي مادين كما ادهيغاي معنيده ما ان وحكو في ان لوكين لكن اياغا ايان ديار هين صادرته وحور ولو فتحنا عليه دشوده حدن كفر ددك مجرمين تا بابا الباب من السماء هدان وفرنه وفضلوا فيه يعرجون إني كرايان أي هذان لقالوا وحي أران لهاين إنما سكرت أبصارنا إندهنا لدران دريي وهدبا إندهيا وحقنا لك قتري بل نحن قوم مسحورون قول الله سحران هيدي له وفرزاد تتك هد آياتك اللي تسيها عرك يدولك ضرورتي العرك كينا مريه ألوك سوصاري بديه وبيدي قرح ذي بشي هبينك السيق اللفتي سوصيدا الله سوقد دوي انت صديق أو حقوق هذا وايو الله وحو ليه ديار وصلاحين ما هيني آياتها يقوير ما وحو شيئا كري أنا ديار هين وانت صنع دوش يكتو حدون حقوق هذا أوليه واسحرنها وليبا سو إذا بدرمه وإذا بدره تاس مركا وحي إيدونا ما شكينيسا بني آدمك الله سبحانه وتعالى وحكفلا وأشيغ الله وحوري سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم أيضاً أن تسدونا جيهوينك إيا نففك وضع لحوظه حتى يتبين لهم أنه الحق قرآن كانوا إنه حقي هاي حتى يتبين لهم أنه قرآن كان الحق إنوي سوء عداد الآيات الأفقية أول ما مركو في رهارة دوفيريو كذا دوفيريو ميديك دوفيريو بديك دوفيريو كره دوفيريو هاس دوفيريو محاوري على آياتك الله سبحانه وتعالى روحي بقى إنو الله رمايو إن يرو ديار قروب أي كجرتو قان أكو قانعي كي أن ربنا أولي أوان للسحر يا أخي سنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون أوليه سيدة هادة تالبة داد كفيري وحي الله اللي تصيها يوحى كمدة عركاس يقول كاس iyo wax aayad muuqda aqla ku tusiya markaasi waxay qaadanayaan meel yaro maraayad yar wax yar oo ku jiro baraha bulshada ayaan kala soconay qoraal yar oo la soo dhigay waxa hadaba taasu waa in koobane cirka iyo dhulkaana wuxuu yahay television weyn oo aan habeen iyo maalinba aan albaabkiisa la xireyn oo maqal iyo muuqaal muuqaalkina waa ku hor yaala aayadihii quraanka ku jaleecinaya qulun dhuru iyo إن في خلق السماوات والأرض إيه هذا آيدها صدن وحق أسفير حق أسفير حق أجل حق أجل كلها نواجهها دقاتك ديسي لأن ألا وكسي إن دهاتك فير ألا وكسي عقلك ألا وكسي حتى المرقى كفا إذا يسوي سو إيه وحيالك لو عيارة إن من فلاقوا بي والله رب العالمين الديدي إبليس كدورتي ألا إذا فتتقدونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما إبليس أوبت كيسات قعلك ديسي يعني قاتكتان هذا وين يمكن بئس للظالمين بدلا وحس نفستين أي حمالي وحقونه إليه نملي ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسه عرارك يقولك أبو رستو ذي كما غيب قيل نوار نففكو ذا أبو رستو ذاني كما غيب قيل ولا خلق أنفسه وما كنت متخذ المضلين عددا ذاتك رميانه كو ذاتك رميانه وعاونه وعاونه وحيدين كفلا وحيدين كان إن ليلة مركة شيخ دين دسلام هو في عنته لكن الدنيا ذاني هي عقلك بني آدم كأن باش عالمك وحالي صوصرت وإلا قفايسته إلهي وحلا واحد إن كفر الإنسية أنت هو مربط إليه وتعالى أنا ما كوح الربع أتفهمته إرك يرلك يوحى نو البكايا له أنا تفيرس هذا المرك ترى هذا ضد وحب أقول وكل العام حضارة أشباه الأنعام حوله أنا حضارة ذي وكل وحوك ضد هذا ما لا استيقرون تقش ذي حد كده في قرن تذا إيه اسم ذا إيه بيه مرة دي إلهي لغو قالوا باي وحي ألا عدبا ويري لدي داي ألا يريو رسول كي شعر ماشي لله أرقح سواي حادكو ديفي أدو بادر كالعونيس لقرينا روغو رناتا تاسنا مركب وإنا تفهنتا آيادها نمركب وحيكو تصيها يعني إني سان أهين أرينتو أريني يار لك أديك وحيكو لاتا وحير إلا ددك غارتو دوحي أركان نيمانك علماء دا هيا تبار يري أركان سي وحي موذا يعني waxaan waxay sheegayaan uun in ayaga uun ay la faciyeen ma aha sidaas Allah subhanahu wa ta'ala dadkan ayda akhrihay inay ku amal faa oo lahay ee u halgamay ee hadii ay tahay barash iyo hadii tahay dagaalba inta tabartooda u diyaar dadkaas Allah doortay war istabaqo walaalo Allah ka baqo istabaqo inta goor goorta qabriga hadaa tagto waxa lagu saala umrigaaga waa lagu saala meeshaad ku bixisay dalinyarani wad galwal gaar ahaan waa lagu su'aala xoolahaaga cilmiga kullu waa lagu su'aala waxaad ku fakarbtay adaa laga raba dabtuna adduunyadu dheel waayay markii loo fiirshay aakhirada oo ma hadii hayaatu dunyada illa lahu wa la'ib wa inna dar al-akhirati la'il hayawan law kanu ya'lamun wallahu subhanahu wa ta'ala a'inul jood wa mahtiduhu wa 'alayhi samtun la yakhfa la yakhthi'uhu man yashhaduhu وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم sarkaalka tirsan ciidanka dawladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ku dhaxdilay ganacsade lagu magacaabi jiray maxamed maxamuud ahmed oo loo yaqaanay galbayt abdirsaaq barre maxamuud oo ka tirsan saraakiisha ciidanka harmcad ee dawladda federaalka ayaa geystay dilkaasi sida ay ku eedeeyeen ehelada ganacsadaha la dilay kaas oo maanta lagu aasay magaalada muqdisho waxa dilay gacanka xaq dadan baa dishay meeshiisa ganacsi goobtiisa ganacsi baa lagu dhaxdilay asoo iska ganacsanahay ciidamada dawladda dilay sargaal hamaram casa aad dilay waana nalo diiday anagu u jeedna oo aan baalka liiraan nalo diiday inaan macnaha nalo soo xiro nalo na qabto mana joogaan la yiri waana joogaa anagu og hadda walaalayaal waxaan rabnaa inaan cadaalad helno oo ninkaas nalo soo qabto oo saddex bari uu faranjeer noogu jiray maan ninka liiraa waxa liiraa ninka naga dilay ninkaas waxa la yiraa Cabdirsaaq Barre Maxamuud la yiraa waa nin sargaal oo xidigla oo haramcada hal xidigla haramcada waaye wuxuuna meel wuxuuna jooga shaqadiisuna wataa nin waan loo diina loo soo xiro nin marxuumka la dilay waxa la yiraa Maxamed Maxamuud Ahmed anigana waxa la yiraa Cabdi Axiis Maxamuud Ahmed walaalkay la dhashay waaye waa ka sababta lagu dilay maxaa lagu sheegay salaabta lagu dilay waa dhacayeen miya maqaan dukaankiisu joogay as dukaankay ugu soo galeen أصو إسكفال كيس كوجي دح جنا الودي لشان حبا ذو قدفت إنا لله وإنا إليه راجعون هل كان تعسيوحا ودرينا محمد محمود أحمد والودي لي مهردي سقنع سقا أصوه كوقنع سنيا وحان لأن إلهي كنذي هو بشاري ومدي يهلدي يعرورتي يقرابدي يددك وكتغنى سمر يا إيمان الله كو أرساقو نكاس قعنك حق درانا الدشي عندما الدولد الدلي سرقال هرم عليها الدلي وأقن حي حقيقنا وأنوها إنا مقعي سنوحا ليرا عبد الرساق براء محمود نكاس وحا لقد العيالش بيها قوبتي سقنعسك السوق وشوغة وشاقي سنية حافيس كي سلوغو يمد هل كاسا لقد لي ننكي الدلي واتشوغا حيادها أبنغا يعدالدا وحان كدال بناينا ننكاس إن لسدك ديال الله سوقبتو لسوحيرو وددي او مرسية مرحون كاس إلا مرسية يعان كدال بناينا إن شاء الله وان رجينينا حيادها عدالدو إنا سوقبت دونان وحان كميدا وضياش عيالشا waxaa la yaab la ogeysiin nooga daran sidana loola dhaqmay dib guuda horta ceelasha biyaha ka jira asbuucii dhaweeyd waxaan u maleeynaa dadka lagu dilay shan qof lix qof ay ka badan yihiin askar iska socoto qoryo wadata gabar samsam irideeda shaah ku karinaysay saddex bari laga ma joogo afar bari habada lagu dhiftay waa la iska maraa wiilkan soo dukaankiisa gadan ayaa loo yimid nin sargaala ciidamada dawladda ka tirsan xiddiglaha soo galay wariyaha fur markuu furana habadu qamqam ku sii arintaas waxaan uga caabanaynaa maamul hadii uu dalka ka jiro waxaan gaarsiinay oo og oo xogtaas aan gaarsiinay taliyaha booliska Soomaaliya waxa og taliyaha qaybta xogtaanu ma qarsoona ninkan dadley waa sargaal xidigla asagoo jooga oo taagan ayna la soo qabtay weynay saddex maalmood meedkaasi banaanka naga yaala ninkii inta gadaal la marshay alleeyaa waan raadin doona sargaal xidigla oo dabiin leh oo hadii ilaahay ku rooyaa nabad doon leh oo akoon lacag ku dhacda leh oo lambar leh oo ciidan meel joogay maamulay ciidanka alla siltiri jooga ninkii haystay ah ma hayno moogtahay waxa la rabaa wixii gadmi karo dadka loo sheegi karo in la sheego arintaasi waa arin aad muruga noogu haysa dhib badan noogu haysa waxaan codsanaynaa cid kasto wax ka qaban karta ninka sargaalka la qarinayo aan ognahay dadka qarinaya inay noo keenaan xaqeena nooga gudaan noo soo qabtaan waa naga codsi taliyaha booliska Soomaaliyaanka ka codsanaynaa taliyaha qaybtaanka codsanaynaa hay'adda baarista CID aan ka codsanaynaa qof kasto wax ka qaban kara CID warkeenu waa yaalaa taliyaha booliska Soomaaliya wuu ag yaalaa kan qaybtu waa og yahay dad badan oo ku jiifa jira arintaas waxaan dalbanaynaa haddii Soomaaliya cadaaladu ka jirto nin la yaqaan oo sida la waa nin la yaqaan Cabdirasaaq Barre Maxamuud la yiraahdo waa xidigle waa gaal jecel waa niman la yiraahdo Darisame waa la yaqaanaa sidaas loo yaqaanaa cid kasta u taqaanaa taliyaha booliska yaqaan kan qaybta yaqaanoo meesha u soo diray waxaan dalbanaynaa ninkaas in loo soo qabto oo loo keeno ninkaas maalin uu dilay oo saddexda maalmood faranjiirka ku jiray oo dhibanayaashiisii aan nahay inaan horta cadaaladda u helno waa rabnaa waxaan kaloo jiro odanimo guud ahaan uga hadlayaa dhibaatadu ceelasho qabaan maalin kasta waxaan la ku dilaa sabab la'aan dadka shacabka ah lagu dilaa islaamaha lagu dilaa ilmaha lagu dilaa odayaasha lagu dilaa waa lagu dhacaa waxana dhacaana shaar dawladdi gashan yihiin shaarka dawladda ayaana lagu dhacaa meel aana istakadooda gaarsiinno ma jirto waa yarta wax wax noo qabtan ilaa hadda ma aanahay waxaan ka rajaynaynaa dawladda Soomaaliya wali kaba aanan samrin inaan cadaalad u helno dadka sabab la'aanta lagu dilaa oo shacabka inaan cadaalad u helno waxaan cadaalad ka sugeynaa ninkii habeen hore la dilay oo halka ku aasnay oo ninka la yiraahdo taliyaha qaybta taliyaha gobolka Banaadir oo ciidankiisa ka mid yahay oo meesha uu jiro ogyahay oo isleena gacanta ku haya gacanta noo soo gelidana astakaankana waxaan ka rabnaa inuu si degdeg ah gacantana u soo geliyo guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaantaynaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ارتويت انا الظامي هداني الهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم